طيب، قال الخامس العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداء وإلا فإعادة، وإن وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوبها فقضاء، وجب أداؤه كالظهر المتروكة قصدا أو لم يجب وأمكنه كصوم المسافر والمريض، أو امتنع عقلا كصلاة النائم، أو امتنع شرعا كصوم الحائض، ولو ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه، فإن عاش وفعل في آخره فقضاء عند القاضي أبي بكر، أداء عند الحجة إذ لا عبرة بالظن البين خطأ. طيب، احنا قلنا قبل كده ان ده ممكن يكون تقسيم لمتعلق الحكم الوضعي او تقسيم لمتعلق الحكم التكليف. فاول مصطلح من هذه المصطلح ده باعتبار الوقت، يعني المتعلق اللي هو ايه هنا يوصف بيه الوقت، اول قسم اللي هو الاداء. فقال لي الاداء هو ايقاع العبادة في الوقت المعين غير مسبوقة باداء مختل، وقلنا ده هيكون ايه؟ بس بولعه في الكوباية طيب يعني مش حاجة وان جايز اللي بعدين ما يرضاش، يعني الدنيا دلوقتي فيها ما تعرفش ايه، جايز دلوقتي شوية يطلع يقول لك انفلونزا القطط. ايقاع العبادة في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختلف، قلنا احنا هذا التعريف صادق على ايه؟ صادق على صورتين صح؟ ايه هما يا شيخ الاسلام؟ اتيان بفعل صحيح عسل، ايوه، او المسبوقه باداء صحيح. تمام، يبقى ده هيسمى برضه اداء على تعريف الشيخ البيضاوي. لكن المشهور في عند الفقهاء ايه؟ ان الاداء هو فعل العباده في وقتها المعين، ده اداء. والإعادة هي فعل العبادة ثانيا في وقتها المعين، ده المشهور. ماشي، بدأ فعل العبادة أولا في وقتها المعين، لا مش أولا، مش مشهور من الفقهاء، لا مش عند الفقهاء ان الأداء فعل العبادة في وقتها المعين، حتى لو كانت الحاضر مثلا في الأولى طالما اوقعها في الوقت المعين، مش اعاده، لا الاعاده هتبقى اللي هي عندهم اللي هو فعل العباده الثانيه في الوقت المعين، فهيبقى بينهم عموم وخصوص مطلق، يبقى الاعاده جزء من الاداء. ايه الاعاده؟ جزء من الاداء، على التعريف الفقهاء داخل، هيبقى بينهم عموم وخصوص مطلق، هيشترك في المفعوله ثانيا في الوقت المعين، وينفرد الاداء في المفعوله اولا. كده المفعوله الثانيه بتحصل فضيله من غير الثانيه، اما هتشمل بقى برضه اداء واحد. هو عند الفقهاء فعل العباده في الوقت المعين ده اداء، فعلها اولا فعلها ثانيا ده بيسموه اداء، اداه صح. انا بتكلم على اصطلاح الفقهاء المشهور، يعني مشهور، وعندهم الاعاده هي المفعوله ثانيا في الوقت المعين. لكن على تعريف الشيخ البيضاوي فرق كده، على تعريف الشيخ البيضاوي تبقى العلاقه بين الاداء والاعاده ايه؟ التباين، لان هتبقى الاعاده مخصوصه بمفعوله ثانيا المسبوقه باداء مختلف، لكن الاداء هيشمل صورتين، هيشمل صوره فعل العباده اولا، وهيشمل فعل العباده المسبوق بأداء صحيح. لكن الإعادة في اصطلاح الفقهاء تبقى مفعولة ثانيا لعذر، العذر ده ممكن يكون الخلل، وممكن يكون إدراك فطير للجماعة مثلا. طيب، في اصطلاح ثالث مش هنذكره بقى عند الشيخ السكي، جعل الإعادة على ما أذكر برجعوها، الشيخ السوفي جعل الإعادة عنده إن هي فعل العبادة ثانيا، فعل العبادة ثانيا مطلقا. مش سواء بقى في الوقت او خارج الوقت. فكده العلاقة هتبقى بين الاداء والاعادة ايه؟ على الشيخ السبكي. الشيخ السبكي بيقول فعل العبادة ثانيا مطلقا داخل الوقت او خارج الوقت. العلاقة علاقة العموم خصوص الوجه. عارفين العموم خصوص الوجه؟ يعني لازم يستمع في شيء وينفرد كل واحد فيه. زي العلاقة بين الحيوان والابيض. يجتمعان في ايه؟ الحيوان والابيض. في الحيوان الابيض. وينفرد الحيوان في الكلب الاسود. وينفرد وينفرد الابيض في الثلج والحائط. تمام؟ طيب على تعريف الشيخ السبكي يبقى هيجتمعان في المفعولة ثانيا في الوقت. وينفرد الاداء في المفعولة اولا. وينفرد الاعادة في المفعولة ثانيا بعد الوقت. طيب احنا خلينا بقى على ايه الشيخ البيضاوي قاله وعلى التعريف المشهور عند الفقهاء. يقول لي اقول هذا تقسيم اخر للحكم باعتبار الوقت المضروب للعبادة. وحاصله ان العبادة اما ان يكون لها وقت معين اي مضبوط بنفسه محدود الطرفين ام لا. احنا هنقرأ سؤال ام لا. فان لم يكن لها وقت معين فلا توصف بالاداء ولا بالقضاء، سواء كان لها سبب كالتحية وسجود التلاوة وإنكار المنكر وامتثال الأمر. إذا قلنا إنه على الفور، لأن إحنا قلنا إن إيه الأمر اختلف فيها بين الأصوليين هل هو للفور ولا للتراخي. إذا قلنا إن الأمر للفور هيبقى امتثال الأمر سببه إيه؟ ورود صيغة الأمر، إن في صيغة أمر فدي توجب امتثال الأمر على طول. لكن لو قلنا على التراخي هيبقى سبب الامتثال في الحالة دي ايه؟ مشيئة المأمور. لان هو طالما انا قلت له على التراخي يبقى معناه كده انا قلت له ايه يعني افعل في اي وقت انت شاء. فعشان كده قال لي اذا قلنا انها على الفور، لان اذا قلنا انها على الفور هيبقى سبب الامتثال هو ورود الامر نفسه. ورود الامر نفسه. تمام. إذا قلنا إنه على الفور أو لم يكن كالصلاة المطلقة والأذكار، قلنا يعني الأذكار المطلقة. وقد توصف بالإعادة اللي هي إيه قد توصف بال قال لي العبادة التي ليس لها وقت معين، لا توصف بالأداء ولا توصف بالقضاء التي ليس لها وقت معين. يعني زي التحية، تحية المسجد لما أنا بصلي تحية المسجد في ألسنة الفقهاء ما بيتقالش إن هو إيه ان ما ينفعش اوصفها لا بالاداء ولا بالقضاء ولا الا استخدمت الاداء بمعنى اللغوي. يعني هي دي ملهاش وقت معين عشان تجري فيها تلك القسمة. ماشي. قال لي لكن ممكن توصف بالاعادة كمن اتى بذات السبب على نوع من الخلل فتداركها. زي مثلا ذات السبب زي تحية المسجد، ففي خلل فقام بيصلي ركعتين وصير تعمل قال لي بعيدها عشان الأولانية فيها خلل. ولم يتعرض المصنف ولا الإمام لهذا القسم، وإن كان محدش تعرض لهذا القسم اللي هو إيه اللي هو التي ليس لها وقت معين ويتكلموا عن أحكامها، إن مثلا توصف بالإعادة ولا لا، توصف بالأداء ولا لا، توصف بالقضاء ولا لا. هو الشيخ الإسناوي أفادنا قال لنا لا توصف لا بأداء ولا بالقضاء، لكن ممكن توصف بالإعادة. تمام. كاصطلاح يعني لو وصفته بالاداء يبقى هنا الاداء اللي هو الايه بمعناه اللغوي مش الاصطلاحي، لانه ملوش وقت عشان يوصف بهذه الاوصاف. يعني التقسيم ده باعتبار الايه باعتبار الوقت يبقى لازم يكون في وقت. تمام. مفيش مشكلة، بس هل بيتناولوا او جرى على ألسنة الفقهاء وصف هذه الافعال بأداء او اعادة او قضاء؟ هكلمنا في الاصطلاح نقول النقص معاه لا ثاني عن حدود الطرفين كذا الى تفاعل يوصف الاداء والقضاء. نعم هو ده اللي بيوصف يعني. دي ما هاش وقت مثلا ممكن مثلا من كذا الى كذا لا ما هو احنا قلنا ان يكون المقصود بالوقت المعين مش قال لي يبقى محدود الطرفين احنا جاوبنا عليه المره اللي فاتت قلنا مش بايقاع العباده لان اي عباده لها بتتعين بايقاعها بمجرد الايقاع خلاص تعين الوقت انها اتعملت في هذا الوقت يلزم بالشروع ده ما كانش على اللزوم نتكلم انه بقى معين ما بقاش مبهم كده انا بقى انت هتصلي امتى فانت دلوقتي صليت فامتى وقع الفعل وقت ما صليت احنا مش مقصود بالمحدوديه بمحدوديه الوقت ما يكون حاصلا بايقاع العباده ولكن نتكلم على العباده التي لا وقت الوقت نفسه متميز له اول وله اخر ماشي فده لم يتعرض له المصنف ولا الامام اللي هو الامام الرازي لم يتعرض لهذا القسم وان كان لها وقت معين اذا كان العباده لها وقت معين قلنا يعني محدود الطرفين فعندنا الاحتمالات ايه اما تقع العباده قبل الوقت او داخل الوقت او بعد الوقت صح في احتمال الرابع يا قبل يا اثناء يا بعد المهم يعني في الاخر هي مردده بين الايه القبليه واثناء والبعديه طيب وان كان لها وقت معين فلا يخلو اما ان تقع في وقتها او قبله او بعده فان وقعت قبل وقتها حيث جوزه الشارع لان مش دائما الا في طالما الشارع فيسمى تعجيلا كاخراج زكاه الفطر ولم يتعرض المصنف ايضا ولا الامام لهذا القسم ما تعرضش للتعجيل خلاص يبقى انا عرفت مصطلح التعجيل اهو والهدف من الرسول ان انا يا اما اعرف القواعد التي يتوصل بها الاستنباط الاحكام من الادله ودي لسه ما دخلناش فيها حتى الان او ان انا اعرف المصطلحات وده مطلوب وده مطلوب والعلم عباره عن اصطلاح عرفت الاصطلاح خلاص احنا بس اهم حاجه ربنا يدينا ويديك طول العمر لحد ما نخلص الاسنوي يعني ان شاء الله يخلص 3-4 سنين ما هو ما فيهاش حاجه لا ما فيهاش حاجه ما هو المشايخ كان زمان يقعدوا في الازهر يتعلموا 20 سنه ما هو لازم حته حته بس يا ريت تكونوا ماشيين في بقيه المواد بنفس الطريقه جزئيه لبنه على لبنه لحد ما البناء كده يكتمل بعد كده خلاص هتلاقي الامور سهله امشي لوحدك ايه بس يعني في كتاب اساسي زي ده 4 أو 5 سنوات مش كتير خصوصا احنا مش شغالين يوميا يعني يعني بنيجي نتوقف امتحانات ونتوقف في رمضان الله المستعان ايه يوميا ان شاء الله ايه نشتغل يوميا ان شاء الله الله المستعان جري ايام الامتحان هو اللي عايز يومين الفقه بصراحه عشان جزئيات كتيره يعني طيب انا عرفت التعجيل اللي هو ايقاع العباده قبل وقتها المعين حيث جوزه الشارع كاخراج الزكاه ولم يتعرض المصنف ايضا ولا الامام لهذا القسم طيب وان وقعت في وقتها خلاص احنا ماشيين كده على تعريف الشيخ البيضاوي بس انا بقى عارف ان هذا التعريف خلاف الايه الاصطلاح المشهور عند الفقهاء الشيخ البيضاوي قال لي ان وقعت في وقتها فان لم تسبق باداء مختل اي باتيان مثله على نوع من الخلل فهو الاداء يبقى فأراد المصنف بالأداء المذكور أولا معناه اللغوي وبالأداء الثاني معناه الاصطلاحي احنا قلنا قبل كده أولا إيه لما قال لي ولم تسبق بأداء مختل فأداء ولم تسبق بأداء يعني لم تسبق بأداء بمعناه اللغوي مختل فأداء أي بمعناه الاصطلاحي ويرد على المصنف ده اعتراض من عم الشيخ الإسناوي قضاء الإيه الصوم هذا اعتراض على تعريف الأداء بعدم المنع إن هو لم يمنع دخول قضاء الصوم في التعريف مع انه موصوف في ألسنة الفقهاء بالقضاء قال لي فإن الشريعة جعل له وقتا معينا لا يجوز تأخيره عنه وهو من حين الفوات إلى رمضان السنة الثانية فإذا فعله فيه كان قضاء مع أن حد الأداء منطبق عليه لأن أنا أداة الشارع حدد لي وقت للقضاء من اول رمضان لرمضان، فدي بقى وقت معين محدود الطرفين وله اول وله اخر، والمكلف اوقعه في الاثناء يبقى كان ينبغي ان يوصف بالاداء، لكنه موصوف في السنة الفقهاء بالايه بالقضاء، يبقى ده حق الخروج، لكن التعريف ادخله. اذا تعريفك يا عم الشيخ البيضاوي ليس بمانع، فقال لي فينبغي ان يزيد اولا، يبقى لو انت زودت لي كلمه اولا اي يعني فيقول في وقتها المعين اولا، مش فعلها اولا، لا الوقت المعين اولا، وكانه عايز يقول ان عندي ايه وقت العباده لها وقتان معينان زي الصيام مثلا، مش كل العبادات يعني، في بعض العبادات لها وقتان معينان الا ان احدهما معين اولا والثاني معين ثانيا، فلو انت زودت في وقتين معين اولا وحينئذ فلا يرد، لان هذا الوقت المعين وقت ثان لا اول. ادي اعتراض الشيخ الاثناوي، وبيقترح في الحل ان احنا نضيف كلمه اولا، فاحنا اجبناه وقلنا له ايه، قلنا له والله هو الشارع لم يعين هذا الوقت للقضاء مطلقا، لا القضاء هذا من اول رمضان الى ما شئت، غايه ما هناك ان هذا وقت للقضاء الخالي عن الايه عن الكفاره والاسم. جزاكم الله خير. شوف احد يشرب كوبايه ثانيه. يبقى هذا وقت للقضاء الخالي عن الاسم ده مش لكن القضاء مطلقا ممكن اعمله بعد رمضان الثاني، لكن هيبقى فيه ايه في اسم كفاره. طيب وايضا فانه اذا اوقع ركعه في الوقت كانت اداء، مع ان صلاته لم تقع في وقتها بل الواقع هو البعض، يبقى ده ايضا ايه ده اعتراض ايضا على التعريف الاداء بعدم الجمع، لان التعريف بتقول لي ايه بتقول لي ايقاع العباده في وقتها المعين، ظاهر هذه العباره ايقاع العباده ظاهرها كده المتبادر يعني ايقاع جميع العباده كويس. طيب لو هو جه صلى ركعه او ركعتين في الوقت والباقي خارج الوقت، فهي هي ايضا في اصطلاح الفقهاء اداء، لكن التعريف لا يتناولها، يبقى كده التعريف لا يتناولها مع ان حق هذه الصوره ان تدخل، يبقى هذا التعريف غير جامع. ادي اعتراض على التعريف بعد ما الجامع. احنا اجبناه وقلنا له ايه، قلنا له لا التعريف جار على اصطلاح الفقهاء الاصوليين، وعليه فهذه الصوره هي قضاء عندنا معاشر الاصوليين، فلا وجه للاعتراض علينا اصلا. انت بتعترض علي باصطلاح غيري، ما ينفعش. احنا قلنا قضيه الاصطلاح دي كذا مره قبل كده، مهم ما ينفعش ان انا اعترض على الاصوليين باصطلاح الفقهاء، وان كان معظم الاصطلاحات معناها واحد لكن مش كلها. واضح المساله دي؟ زي ما قلنا قبل كده ما ينفعش ايه اجي اعترض على الصوفيه وارباب وحده الوجود الصحيحه باصطلاحات المتكلمين، بعضهم بيعمل كده فبيلخبط الدنيا. لا لابد ان كل قوم يفهم كلامهم على ايه مرادهم وعلى ما تقرر من اصطلاحاتهم. عشان شايفكم مش مبسوطين من قلت كلمه وحده الوجود دي، صح؟ لان بمعناها الصحيح يعني. نعم. ليه يا شيخ شديد قول الكلام ده؟ بس المهم قال المعايا الذاتيه ورجعت تتابوه والراجل ما كانش يقصد، مش كده؟ ما هو يقصد انا عارف وقصده صحيح، بس قال يعني ايه اي كلام يوهم فانا راجع عنه، فده كلام الصوفيه. فخلاص طالما كلام موهم ولا تثقه عقول اكثر الخلق. بس هو رحمه الله قال اعتقد هذا وانا ما هو ما فيهوش حاجه، هو بس هو ده اعتقاد الصوفيه، خد بالك هو مصرح بيه بيرفضه بشده يعني ما عدا ذلك يعني. طيب مش موضوعنا، المهم ان ده اصطلاح خاص بيهم وله مدلولات، فانا ما اقدرش اعترض بايه باصطلاحات فن على فن اخر، ويمكن ده وقع النكير من هنا على كثير من ايه من متفلسفه الصوفيه زي ابن عربي وكده بسبب الايه الاصطلاحات الايه محاكمتهم الى الاصطلاحات الكلاميه. كثير من المتكلمين عظموا ابن عربي، لكن بعض المتكلمين كفروا، منهم سعد التفتزاني، والسعد ده راجل علام، بس احنا مش معاه في مساله التكفير دي. ماشي تمام. فهنا برضو احنا قلنا للشيخ الاسنوي لا تعترض علينا باصطلاح الفقهاء هذه العبادة قضاء عند الاصوليين والتعريف جامع مانع وزي الفل كويس. انه هذا جواب اول. جواب ثاني ان الفقهاء فلسفوا المسألة ازاي لما قال لي ان انا صليت ركعة في الوقت. قال لي ان الفقهاء فلسفوها بطريقتين. قالوا اما ان الوقت قد امتد وبقى في حق هذا طالما رخصة كده من الشأن هو اللي لحق واوقعها اوقع جزء منها فالوقت يمتد في حقه كويس فيبقى هو اوقعها في وقتها بالفعل كويس. او ان انه لما اتى بالركعة وفيها معظم الافعال او كل الافعال والباقي كالتكرار بالنسبة اليها فكأنه قد اوقع العبادة حكما. يبقى ده جواب اول على طريقة الاصوليين. او جواب ثاني بمعنى الاداء في هذه الصورة عند الفقهاء اما ان يقال بان الوقت قد امتد او ان الوقت باق على ما هو عليه الا انه يقال بانه قد اوقع العبادة حكما لانه قد اتى به بمعظم الافعال والباقي كالتكرار. نعم. يبقى التاسع بقى. الجواب الثاني ده مش هيتأتى. نعم. والاولاني مريح اصطلحنا كده ومش عايزين نرجع له. لا احنا الاصوليين ما لهمش علاقه بالمساله دي اصلا. لا الاسم ومش الاسم ده مش ليس محل نظر الاصوليين. حتى وانت يعني وجدت في بعض المسائل يتطرقون لهذا الكلام استطراما لكن هو محل نظر الاصوليين دائما عشان ما تنساش القضيه بتاعتهم لازم يكون موضوعها دليل اجمالي ومحمولها ايه حال من احوال دليل اجمالي. مين اللي بيبحثوا في هذه الحاجات؟ لا يقصد في ثمرة فروعية على الكلام. لا مش بالضرورة احنا قلنا قبل كده ليس بالضرورة. يعني اختلاف الفقهاء والاصوليين مثلا في تعريف كونهم جامع او لا اصطلاح اختلاف الاصطلاح مش بالضرورة ان يكون في ثمرة فروعية. مش كل المسائل الخلافية بس انا عايز اقول لك انت لو جربت الاصول ما في بعض الاساتذة المعاصرين حاولوا يعملوا كده. قالوا احنا هنجرد الاصول من كل المسائل التي ايه لا تترتب عليها فروع. فانت تجرد الاصول من هذه المسائل كويس وحاول تفهم هتلاقي عندك الفهم مشوش. فلا بد من ان ناخذ الصوره متكامله. ففي يعني مسائل بترد لغيرها مش لعينها ينبني عليها فهم النظريه بشكل كامل لان هيضطرد نفس التفكير ونفس الفهم كل المسائل. صعب أظن أننا نرتب على الخلاف المسألة دي ثمرة فروعية. إيه؟ هي الصحة معلومة غير أن القاضي لا يجوز أن يصلي مأموما للمؤذن. فقد إحنا سمينا أداء إذا ما ينفعش القاضي مثلا سمينا لا صلاة مثلا ركعة في الوقت. فسمينا هذه الصلاة قضاء أو أداء واحد قاضي ما ينفعش يصلي. بس هو الفقهاء على اصطلاح هو انه اداء. رجع الامر برضه للاصطلاح يعني على اصطلاح انه اداء. فهو لو يعني احنا ما قلنا قضاء ده قلنا ده اصطلاح الاصوليين. لكن هل الفقهاء بيعتبروه اداء على اصطلاحهم هم؟ طيب وقوله والا اي وان سبقت بالاداء المختل فهو الاعاده كالصلاه المامور بها. يبقى لو ايقاع العباده في وقتها المعين مسبوقه باداء مختل هو ده تعريف الاعاده عند الشيخ البيضاوي. قال لك الصلاه المامور بها والحج المامور به بعد الاتيان بهما على نوع من الخلل كترك النية مثلا. طيب، فإن خيل إذا أفسد الحج بالجماع، يبقى ده اعتراض على تعريف الإعادة، مش كده؟ ده اعترض على تعريف الإعادة، هيعترض عليه بإيه؟ لعدم المنع. طيب ليه بقى؟ قال لي لو أفسد الحج بالجماع فتداركه فإنه يكون قضاء، كما قاله الفقهاء، مع أنه واقع في وقته وهو العمر. تمام؟ فده على تعريف الفقهاء قضاء، وعلى تعريف الشيخ البيضاوي أنه قال لي إيقاعه ثانيا في الوقت، أو مسبوق بأداء ما فيه خلل في الوقت، وقت الحج المعين إيه؟ العمر كله. فهو الحج دلوقتي لما هو تداركه بعد الخلل، أوقعه في الوقت ولا خارج الوقت؟ في الوقت. ولما أوقعه في الوقت كان يبقى في الحالة دي حق يسمى إعادة، لكنه موسوم في ألسنة الفقهاء بالإيه؟ بالقضاء. يبقى ده اعتراض على التعريف بعدم الجمع ولا بعدم المنع؟ عدم المنع، لأن هو التعريف منطبق عليه مع أنه حق الخروج لأنه قضاء وليس إيه؟ وليس إعادة وليس إعادة. طيب تضربت مولانا يعني كما جاي مثلا آه. مولانا لا على مذهب الشافعية اللي هو الحج على الفرح، لكن اللي يقول مثلا الحج على الفور هيبقى الحج عندهم مثلا أول سنة الاستطاعة فيها مرة تزاد الراحلة، ولا بقى رب مثلا يقولوا الوقت والعمر؟ لا، ما لها، لو قلنا انه على الفور هيبقى امتثال الامر الوقت صاحب عند الفقهاء انه قضاء. ما هو اللي بيقول بالفوريه بيقسمه في حاله التاخير، مش كده؟ اصلا صح، بس يعني مثلا لو الجمهور مثلا يكون الحج ده على الفور ومثلا السنه دي مثلا اصبح مستطيع، فلو مثلا لو استنى الحج هذه السنه وعاد السنة التالية يبقى الحج الثاني ده اسمه برضه قضاء؟ يبقى قضاء برضه. وقته عندهم هو أول سنة ولا وقت العمر عند دخول الفورية؟ لا، ما هو الفورية دي الامتثال الأمر، لكن هو وقت برضه العمر برضه. وقت العمر. طيب الشيخ الإسنوي بيقول إيه؟ بيقول فالجواب أنه إنما يكون العمر كله وقتا إذا لم يحرم به إحراما صحيحا. الشيخ الإسنوي المرة دي بإيه بيجاوب عن الشيخ البيضاوي، قال لي لا، ده العمر كله وقت إذا، يعني اشترط شرطه، إذا لم يحرم به إحراما صحيحا. أما إذا أحرم به في هذه الحالة الوقت بيتضيق عليه ولا يجوز الخروج منه ولا تأخيره إلى عام آخر. الشيخ الإسنوي قال لي هو أنا معاك إن هو الحج وقته العمر كله كويس، لكن لو هذا الكلام في حالة إنه ما شرعش فيه بإحرام صحيح، لكن بمجرد الشروع والإحرام تضيق عليه الوقت، بقى وقته هو إيه؟ مدة الحج الذي شرع فيه، بقى لازم إيه؟ لازم يأتي به في هذا الوقت، ولو أتى به بعد هذا الوقت يكون آتيا به خارج الوقت، ويبقى الفعل إذا كان مسبوق بأداء مختل يبقى ده إيه؟ يسمى قضاء، ويبقى ما فيش اعتراض على الشيخ البيضاوي ولا حاجة. ده كلام الشيخ الإسنوي. طب احنا لو تأملنا فيه هنلاقي ان فيه مشكلة. المشكلة يبقى ان الوقت الموسع لا يتضيق بفعل المكلف، لان لو انا اوقعت الصلاة الان في الظهر وتكبيرت الاحرام الوقت مش بيتضيق ولا حاجة، ولو حصل خلل واوقعت الصلاة في الوقت بعد الاداء المسبوق بخلل بتكون اعادة وليس قضاء، مش كده؟ هو الحج وقت العمر كله. هو دلوقتي الشيخ اتفق معانا او الشيخ يعني بيقول ان ده الحج وقته موسع زيه زي الصلاة، وقت الصلاة محدود من الى وقت الحج العمر كله موسع، فهو جه قال لي في الحج، قال لي اشترط شرط كده، قال لي ووقت موسع بشرط الا يكون قد احرمه احراما صحيحا. فاذا احرم احرام صحيح بمجرد الاحرام مشروع في الحج تضيق الوقت. قلنا له لا، ده انت كده ايه بتحدث تعريف للوقت الموسع لم يقل به احد، بل الوقت الموسع لا يتضيق بالشروع فيه بدليل صلاة الظهر. ان انا لو بدأت بالفعل في صلاة الظهر، هل هناك من قائل ان بمجرد الاحرام قد تضيق الوقت، ولا لازال وقت الظهر هو وقت الظهر؟ فكذلك الحج، ما الذي اخرج الحج عن الصلاة؟ كلاهما وقته ايه؟ وقته موسع، اليس كذلك؟ تمام. يبقى احنا نقول له لا، نقول له الوقت الموسع لا يتضيق بفعل المكلف. امال امتى يتضيق الوقت الموسع؟ يتضيق الوقت الموسع اذا لم يبقى من الوقت الا مقدار ما يسع العباده. جينا في الظهر قبل الظهر مثلا بخمس دقائق او باربع دقائق، لا خمس دقائق كتير، ده في ناس ممكن تصلي فيها 20 ركعه. دقيقه عشان الواقعين، يعني دقيقه لم يبقى الا دقيقه، ده كده ممكن يتنفل كمان. ولا يبقى الا دقيقه، فيقول له خلاص ضيق عليك الوقت يا مولا. فقيه بيصلي بقى فعارك، يعني تسبيح الركعه تسبيحه على طول ولدع يعني. كان حنفي بقى يبقى مش محتاج وجود او غلب على الظن انه لا يعيش ولا ياخذ وقت. هتبقى المساله اللي هتيجي معانا بقى، دي هتبقى المساله معانا اللي هو اللي فيها الخلاف بقى بين الحجه والقضاء. طيب يبقى هذا الكلام اللي قاله الشيخ الاسنوي مردود بان الوقت الموسع لا يتضيق بفعل المكلف، وانما يتضيق اذا لم يبقى من الوقت الا ما يسع العباده. خلاص. طيب امال الجواب ايه؟ الجواب نقول له ان هذا بكل سهوله ومن غير وجع دماغ نقول له ده هذا الفعل اعاده على اصطلاح الاصوليين، ولا يعترض علينا باصطلاح الفقهاء. ثم لو تاملت في كلام الفقهاء لوجدتهم انهم في هذه المساله يقصدون بالقضاء القضاء بمعناه اللغوي لا بمعناه الاصطلاحي، لا يقصدون به اللغوي، وده لا ينافي ان يكون هذا الفعل اعاده. هو الفعل اعاده وخلاص، مفيش اشكال. الفرع ده قضاء مجاز، ما هو لغه ثانيه. يبقى الجواب ان هذا الفعل اعاده على اصطلاح الاصوليين، ولا يعترض علينا باصطلاح الفقهاء. وايضا فالفقهاء لا يقصدون في هذا الموضع بالقضاء القضاء الاصطلاحي، وانما يقصدون بالقضاء القضاء اللغوي اللي هو مطلق ايقاع الفعل، وده في اللغه يسمى قضاء ويسمى اداء ايضا في اللغه. اللي هو القضاء في اللغه اللي هو مطلق الاداء، قلنا كده مطلق الايقاع. احنا قلنا قبل كده في وجوب القضاء، قلنا القضاء احنا على معناه اللغه ولغه القضاء بحيث ما تقصد الانفاق. لا احنا ما قلناش كده، احنا قلنا المقصود بسقوط القضاء يعني دفع وجوب ولا رفع؟ دفع وجوب رفع. دفع وجوب اعاده الفعل مره ثانيه، تكرار الفعل مره ثانيه. بس ما قلناش ان القضاء معناه اللغه ولغه لا. يفعلها. لا القضاء في اللغة اللي هو مطلق الفعل، مطلق الأداء، والأداء هو القضاء في اللغة. طيب فأدي أول اعتراض نقدر نعترض به على كلام الشيخ لما قال لي إيه؟ لما قال لي إنما أنه يتضيق عليه، فأنه لا يتضيق عليه ايه؟ انت كده بتحدث شيء ما حد لم يقل به احد، الوقت الموسع لا يتضيق بالشروع، ولكن الوقت الموسع يتضيق بان ايه؟ لا يبقى من الوقت الا بمقدار ما يسع فعل العباده. ماشي؟ وبعد كده قال لي ولا يجوز الخروج منه ولا تاخيره. هنا عطف لا يجوز الخروج منه ولا تأخيره. عطفه على ايه؟ ايه؟ يبقى ده يعني عطف، كأنه عطف العلة على المعلول. يعني ايه العلة في التضيق؟ ان هو قال لي ما هو لا، العلة في التضيق بقى ان هو قال لي لا يجوز الخروج منه، فلا يجوز الخروج منه فتضيق. يعني انا لو حبيت ان انا انظم هذا في صورة قياس استثنائي حول ايه، لو لم يتضيق عليه الوقت بالاحرام الصحيح لجاز له الخروج منه وتأخيره، مش كده؟ لكن التالي باطل، فبطل المقدم وثبت نقيضه، هو انه ايه، ثبت انتفاء عدم التضييق. يبقى الوقت مضيق، تمام؟ يعني ما هو لو لم يتضيق لجاز له الخروج. التالي احنا قلنا ايه؟ باطل، اللي هو ايه؟ عدم جواز الخروج، يبقى لا يجوز الخروج. يبقى بطل الايه؟ لكن التالي باطل، فبطل المقدم، المقدم اللي هو ايه؟ اللي هو لو لم يتضيق، وثبت نقيضه. يبقى ثبت نقيضه ايه؟ يبقى المقدم اللي هو عدم التضييق، ثبت نقيضه اللي هو نقيض عدم التضييق اللي هو التضييق، فثبت التضييق ان هو مضيق. ماشي؟ فاحنا قلنا الكلام ده مش سليم، لان انت كده عملت لي ان ايه، وقلت ان في ملازاه، يعني لو لم يتضيق لجاز الايه الخروج منه. نقول له ان هذه الملازمه لا تلزم اصلا، يعني لا يلزم من عدم التضييق جواز ايه، جواز الخروج، بحيث انك تقول لي لو امتنع الخروج يبقى ثبت الايه التضييق. لان اقول له لا، طب ما جايز يمتنع الخروج لسبب اخر غير مساله التضييق. ممكن يكون امتنع الخروج امتثالا لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم، او ممكن للدليل العام ده ولا تبطلوا اعمالكم، ممكن يكون امتنع الخروج لان الله يقول ولا تبطلوا اعمالكم. يبقى هنا ما امتنعش لاجل التضييق، بل امتنع لاجل الدليل اللي هو ولا تبطلوا اعمالكم، اذا شرعت في عمل يبقى خلاص ما ينفعش اخرج منه. وهل بقى هذا الدليل متناول للواجب ولا الواجب والمندوب؟ خلاف بين العلماء. لكن المهم ممكن، يعني ممكن يكون عدم الخروج ليس بسبب ان الوقت قد تضيق، وانه ممكن يكون عدم الخروج لسبب اخر. ايه السبب ده؟ ممكن يكون امتثالا لقوله ولا تبطلوا اعمالكم. ولا يجوز الخروج منه ولا تأخيره إلى عام آخر، ويلزم من ذلك فوات وقت الإحرام به. ده جواب بقى شيخ الإسنوي، هنكمله بس خلاص، هو جواب مردود يعني. ويلزم من ذلك فوات وقت الإحرام به، فإذا اقتضى الحال فعله بعد ذلك فيكون قضاء للفوات، بخلاف من أتى به غير منعقد. وقد سلكوا هذا المسلك بعينه في الصلاة، فقالوا إنه إذا أحرم بالصلاة وأفسدها ثم أتى بها في الوقت فإنها تكون قضاء يترتب عليه جميع أحكام القضاء لفوات وقت الإحرام بها، لأجل ما قررناه من امتناع الخروج. نص على ذلك القاضي الحسين في تعليقه، والمتولي في التتمة، والروياني في البحر، كلهم في باب صفة الصلاة في الكلام على النية، وقد ذكرته مبسوطا في التناقض الكبير المسمى بالمهمات، وهو الكتاب الذي لا يستغني عنه أحد. لا يستغنى، أنا مش عارف جبت أحد منين، وهو الكتاب الذي لا يستغنى عنه. ماشي؟ يبقى الشيخ الإسنوي نظر بالصلاة، احنا ممكن نجاوبه ونقول له ايه، نقول له احنا معاك، الفقهاء قالوا قضاء، بس قصدوا بالقضاء هنا القضاء اللغة ولا القضاء للصلاح، كده عشان المصطلحات تبقى مستقر. يبقى هو الشيخ قال لي لا، ده هذه الواقعة لها نظير. يبقى نظر يعني ايه؟ او ذكر لها نظيرا. فهو الشيخ نظر الحج بايه؟ بالصلاة، وذكر ايه نظير هذه المسألة في الايه في الصلاة، وقال ده الفقهاء نصوا على انه قضاء، قلنا احنا معاك انهم نصوا، ولكنهم قصدوا بالقضاء القضاء اللغوي ده القضاء الاصطلاحي. تمام؟ وكتاب المهمات ده بتاع الشيخ الإسنوي مشهور ومعروف، بس اظنه مش مطبوع مش كده؟ طبع حاليا هذه السنه فوق النجاة برضو ولا المنهاج؟ لا ابن حزم. والله ما شاء الله. دي كم مجلد اصلا؟ 11. في كتب كبيرة لسه ما اتطبعتش، في كتاب اسمه خادم الروضة لسه ما اتطبعش ولا طبع برضه؟ اظن بتاع الزركشي على ما اظن. ايه؟ قال ذكرته مبسوطا في التناقض الكبير المسمى بالمهمات. يعني هو تناقض كبير مسمى بالمهمات. اسم الكتاب المهمات. لا انا مش عارف اذا هو الاسم كتاب التناقض الكبير ولا هو ممكن يكون باب داخل المهمات سماه التناقض الكبير، اظن كده. هو اصل الكتاب ما طلعتش عليه. ممكن يكون اسمين. طب ما نشوف في الاول، احنا ذاكرين ذكر مؤلفات الشيخ في الاول، في اول الكتاب مؤلفات الشيخ الاسناوي. انا عندي متقطع مش عارف الاقيها. هنا بدينا على طول اهو يقول لي له في الفقه المهمات شرح فيه مواضع من الشرح الكبير للرافعي والروضه لمحي الدين النووي مع التعرض لما وقع في كلام كل منهما بين التناقض، ولهذا يعبر عنه المترجم له في بعض مؤلفاته بالتناقض الكبير. ما اسموش بقى التناقض الكبير، هو عبر عنه بمضمونه كويس. والشيخ خلدون افادنا فائده، انا كنت اعرف ان هذا الكتاب مخطوط، افادنا ان هذا العام طبع هذا الكتاب فلم نره يعني. خلاص يبقى هو ده المهمات، ولاجل ان هو اشتمل على من وجهه نظره يعني تناقض الرافع والنووي، لانه كان الاسناوي متعاقد دائما الامام الرافع والامام النووي، فهو من وجهه نظره ده كتاب ايه؟ كتاب التناقض الكبير، فاحيانا يعبر عنه بهذا التعبير. طيب واذا تقرر هذا اللي هو ايه يا شيخ خلدون؟ يعني انا عايز دلوقتي اشيل الاسم الاشاره واحط مكانه حاجه. ولا واذا تقرر هذا ممكن اقول باختصار كده، اي تقرر ان الوقت الموسع يتضيق بالاحرام. اذا تقرر ان الوقت الموسع في هذه المساله بتاعتنا يتضيق بالاحرام، واحنا قلنا هذا الكلام فيه ما فيه مش كده؟ وبعدين طبعا هو مشكله كلام الشيخ الاسناوي، لانه كده هيبقى فيه ايه يعني، فيه تغيير للاصطلاح من غير يعني ما حد يعرفنا ايه سبب التغيير ولا مين اللي غير، ده هيبقى لخبطه يعني. كيف مولانا تغيير الاصطلاح منهم اصلا؟ ايه؟ كيف يغير الاصطلاح من اصلا هم مش فقهاء صراحه لذلك؟ هم صرحوا بس كده، هو بخلاف المراد يعني. هو الاصل ان ايه؟ ان هذه المصطلحات حيث وجدت تحمل على معانيها الاصطلاحيه، لا ينتقل عن هذا الا يعني بدليل او تصريح او كذا. فاذا استخدموها يبقى مش ليس المراد ايه خلاف الاصطلاح، بحسب بقى القرائن والسياق يعني. طيب الشيخ قال لي وإذا تقرر هذا، أي تقرر أن الوقت الموسع يتضيق بالإحرام وكلام الأصوليين لا يناسيه فليحمل عليه. يبقى ده جواب الشيخ الإسناوي. جواب الشيخ الإسناوي إيه؟ قال لي خلاص، ما هو ده لا يناسيه، وده يبقى فعلا قضاء، وده الوقت المعين في حقه، لأنه قد تضيق بالشروع بالإحرام الصحيح فتضيق، وهو كده أوقع خارج الوقت، يبقى وقد سبق بأداء مختل، يبقى يسمى قضاء ويحمل هذا على هذا المعنى، وليس هناك منافاة بين كلام الأصوليين وبين ما قررناه من أن الوقت الموسع يتضيق بالإحرام بدليل مسألة الصلاة. كويس؟ لكن احنا قلنا الجواب ايه؟ ايه الجواب؟ ان القضاء الفقهاء لما صرحوا بالقضاء في المسألة دي وغيرها قصدوا القضاء بمعناه اللغوي اللي هو مطلق أداء العبادة. ماشي؟ يبقى ما فيش اعتراض أصلا. ويبقى الصورة دي قضاء ولا إعادة؟ إعادة على تعريف الأصوليين. أنت بتقول لي أصل دي المفروض يبقى اسمها إعادة لكنها خارجة، أقول لك لا، هي المفروض إنها إعادة وهي إعادة وما فيش أي مشكلة. والفقهاء قصدوا بالقضاء معناها اللغوي. طب يا سيدي ما قصدوش المعنى اللغوي، يبقى هذا الصلاح هو ولا يعكر علينا. لكن هو كده لا، ما كده في هذا الفرع الامور مختلفه يعني، لان الفقهاء قصدوا المعنى اللغوي. طيب، وقوله هو ان وقعت بعده، اي ان وقعت العباده بعد وقتها المعين، سواء كان الوقت مضيقا او موسعا كما قال في المحصول ووجد فيه، اي في الوقت دلوقتي ده كلام الشيخ البيضاوي، سبب وجوبها. الشيخ الاسناوي بيقول لي بقى فانها تكون قضاء ويدخل فيه ده تعريف بقى القضاء. تعريف القضاء ان هو ايه؟ اذا وقعت العباده بعد الوقت المعين سواء كان الوقت مضيق او موسع ووجد في الوقت سبب الوجوب، فانها تكون قضاء ويدخل فيه ما اذا مات فحج عنه وليه، فانه يكون قضاء كما صرحوا به لوقوعه بعد وقته الموسع. إذ الموسع قد يكون بالعمر وقد يكون بغيره كما سيأتي. خلاص؟ طيب، يبقى أنا عندي بس أفهم يعني إيه أول حاجة تعريف القضاء على تعريف الشيخ البيضاوي، وبعد كده نشوف الألفاظ. باختصار شديد، إيقاع العبادة بعد الوقت. المشكلة بقى كلها في عبارة الشيخ البيضاوي لما قال لي إن يكون وجد في الوقت سبب الوجود. يعني انا مثلا اجيب ظهر اذن عليا، خلاص يبقى سبب الوجود ايه؟ موجود اهو اللي هو دخول الوقت. وبعد كده انا عديت الوقت كله ما صليتش وجيت صليت بعد الايه؟ بعد العصر. ده اسمه قضاء ولا مش قضاء؟ قضاء. ليه؟ لاني اوقعت العباده بعد الوقت المعين وقد وجد في العباده ايه؟ سبب الوجود. هي بقى عباره سبب الوجود دي اللي ما ايه؟ اللي محل اشكال عند الشيخ الاسنوي، وهي ايه يعني؟ عبارة قلقة فعلا. عنده حق الشيخ الاسنوي. فقال لي لكن قوله ووجد فيه سبب وجودها، قال لي مردود من وجهين. احدهما ان النوافل تقضى على مذهبه، على شيخ المذهب الشيخ البيضاوي، النوافل بتقضى تمام، مع انه اخرجها باشتراط سبب الوجوب. فكده اشعر بان العبادة إذا فعلت بعد الوقت لا تسمى قضاء إلا إذا تقدم سبب الوجوب. طب افرض كانت مندوبة، يبقى لا تسمى قضاء مع أنها تقضى على مذهبه. فعايز يقول له كان الأحسن أنت تقول لي إيه؟ ووجد سبب الأمر بها، أو وجد سبب طلبها، إذ الطلب شامل للإيه؟ الواجب والمندوب. تمام. اللهم، إذا حاولنا نعتذر عن الشيخ البيضاوي بس هيبقى اعتذار فيه تكلف، إلا أن يقال أراد بالوجوب مطلق الطلب. هو لم يرد به الوجوب الاصطلاح المتعارف عليه، ولكن ربما يكون أراد بالوجوب مطلق الطلب. وقال لي هذا نظير إيه ما قالوه في قول الإمام الشافعي غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والإمام الشافعي ما قال بالوجوب، مش قال بالوجوب، قال غسل الجمعة دي واجب على كل محتلم. هو الحديث كده وده كلام الشافعي. فهم حملوه على ايه؟ قالوا ان يقصد بالواجب هنا ايه؟ اي مطلوب يعني. لكن هتبقى واجهنا مشكلة، هتواجهنا مشكلة ايه يا شيخ فارس؟ لو احنا اجبنا عن هذا الجواب، اجبنا بهذا الجواب هيلزم منه وقوع المجاز في التعريف وحصول الايهام ما عدم وجود قرينة معينة للمراد. فاحنا قلنا وقوع المجاز في التعريف ممنوع إلا أن يكون مجازا مشهورا أو أن تكون هناك قرينة معينة. صاحب السلم عليه قال بلا قرينة بها تحرزة، فلازم ايه يبقى في قرينة. مش قال كده ولا صح؟ انا متهيألي قال كده، او بلا قرينة بها تحرزة. طيب يبقى يحمل الوجوب هنا على معنى ايه؟ ايه يحمله هنا الوجوب على اي معنى؟ هو الوجوب لغة ثابت ولا لازم؟ برضه معنى اللغة لا. ما احنا بنقول دلوقتي اول اعتراض الشيخ الاثنوي بيقول ايه؟ بيقول انت قلت ووجد فيه سوء وجوبها، يبقى ده يخرج على طول النوافل فلا توصف بالقضاء، مع انها توصف بالقضاء على مذهبه. فالمفروض ان هو ايه يحط عبارات تتفق مع مذهبه، ما يجيش المذهب ايه التعريف يختلف موطن من المواطن. فقلنا كان المفروض يقول ايه سبب الامر بها او ورود سبب طلبها. خلاص قلنا الا اذا يعني بنحاول نجاوب اهو، بنحاول نفكر في الجواب، ان يقال ان سبب الوجوب هنا المقصود به سبب الوجوب، والوجوب يكون معناه مطلق الطلب الشامل للواجب والشامل للايه للمندوب. بس ايه المعنى ده اللغه دلت عليه ان الوجوب لغه هل هو مطلق؟ لا مش هيبقى مجاز، هيبقى مجاز ان يعبر باهم افراد الشيء عن الشيء، وهو هو اهم افراد الطلب ايه الواجب. فيقول انا قلت الواجب اقصد به الطلب مجاز، بس مشكله المجاز ده لازم يبقى فيه قرينه او يجيب تجيب قرينه، والقرينه في التعريفات ما ينفعش تكون قرينه مانعه، بس لازم تكون قرينه مانعه ومعينه للمراد، والا لم يحصل المقصود بالتعريف. يعني المقصود بالتعريف ايه التمييز، لكن ده كده حصل الايهام. فالجواب ده ايه او يمكن نقوله بس جواب غير مرضي كده، او ان هو يقول بقى انا والله اردت ايه نعتذر عنه برضه، محاوله للاعتذار، محاوله للاعتذار احنا بنفكر يعني، او نقول ان هو يعني اراد بالقضاء ان اراد ان يعرف القضاء المتفق عليه، لان قضاء النوافل مختلف فيه، فقال ده نوع من الاعتذار برضه. ها ولكن كان الاحسن من ده وده ما يقولش كلمه سبب الوجوب. ماشي ايه نعديها له يعني. طيب ده متن ما ينفعش تعديله. ليه بقى؟ وعند متن منثور مش هقول له ضروره شعريه، ولكن ممكن تتاتى الضروره احيانا النثريه ولا مفيش؟ لا بيقولوا ممكن عشان رعايه الفواصل والسجع وكده. ايه بعضهم ممكن يلجأ لهذا. حد يشرب كوبايه دي الثانيه دي بردت. طيب فالشيخ اعترض على كلمه ووجد فيه سبب وجوبها من وجهين. الوجه الاول قال لي النوافل بتقضى على مذهبك يا عم الشيخ البيضاوي، وانت قلت لي سبب الوجوب، يبقى معنى كده تعريفك ده مش شامل للنوافل، فلا توصف النوافل بالقضاء على تعريفك مع ان انت مذهبك ان النوافل بتقضى. تمام، يبقى ده اعتراض على التعريف بعدم المنع ولا بعدم الجمع؟ بعدم الجمع. تمام، فاحنا قلنا لهم والله يعني كان الاحسن يقول سبب الامر او سبب الطلب، لكن هنحاول نعتذر على الشيخ البيضاوي ونقول يمكن اراد الوجوب مطلق الطلب، لكن هيعكر عليه ان يلزم منه وقوع المجاز في التعريف ولا قرينه، او نقول ان هو اراد ان يعرف القضاء المتفق عليه ولا بيورد تعريف القضاء النوافل، لان تعريف لان القضاء النوافل مختلف ايه فيها، وهذا الجواب اقرب. فبيقول لي ويدل عليه ايضا، يدل على ايه؟ ها يعني يدل عليه ايه؟ على ايه؟ على الرد يعني. ايه؟ يعني إخراجها باشتراك السبب. ولا يدل عليه أيضا، يعني يدل على أن النوافل تقضى على مذهبه. يدل على أن الزيادة مردودة. طيب نشوف نكمل الكلام ونشوف. فيدل عليه أيضا سؤالي أيضا أنها توصف بالأداء والإعادة كما اقتضاه كلامه، فإنه قسم العبادة وهي أعم من الفرض والنفل، ولم يقسم العبادة بقيد وجوبها. يبقى ده زي ما الشيخ رسلان قال وزي ما الشيخ أمين قال، إنه يدل عليه يعني يدل على أن هذا القول مردود. أيضا إن هو في بداية الكلام بيقسم العبادة، مش كده؟ شوف أول الكلام بيقول لي إيه، يقول الخامس العبادة، فالعبادة دي إيه؟ أعم من أن تكون واجبة أو أن تكون مندوبة، فهو يقسم العبادة الواجبة والمندوبة فقسمها لأداء وإعادة. فكلامه كان يقتضي إن إيه؟ إن يكون في قضاء للنوافل. لا هم لان الاول وجه واحد. هو دلوقتي الوجه الاول ايه؟ الوجه الاول ان النوافل تقضى على مذهبه، صح؟ فتقضى على مذهبه، يبقى سبب الوجوب هيخرج النوافل. ويدل عليه ايضا، لا اللي انا قلته اولا هو اللي مظبوط، يدل عليه ايضا يعني يدل على ان النوافل تقضى على مذهبه، لا اللي انا قلته اولا هو الصواب مش اللي انت قلته. ويدل عليه ايضا يعني يدل على ان النوافل تقضى على مذهبه انها توصف بالاداء والاعاده كما اقتضاه كلامه، لانه قسم العباده في الاول الى اداء واعاده وقضاء. فده العباده عامه شامله للايه؟ للواجب والمندوب. يبقى يدل عليه ايضا، يدل عليه وكله في نفس الوجه الواحد، هو ان ايه؟ ان النوافل تقضى على مذهبه. ويرد عليه صلاة الصبي بعد وقتها فإنه مأمور بالقضاء. يعني طبعا الكلام هنا محتمل، هل هو مأمور بالقضاء قبل البلوغ ولا بعد البلوغ؟ خلينا عشان ما نضيعش وقت، لو هو قبل البلوغ فهو الوالد يأمره بالصلاة. طيب خرج الوقت، انت دلوقتي الولد قبل ما يبلغ يجي ابوه يقول له صلي، مش كده؟ اوليه. طيب خرج الوقت والولد ما صلاش، بيامره بالقضاء ولا ما بيامروش؟ بيامره ان هو فقال لي برضو ايه، هيرد عليه صلاه الصبي بعد وقتها فانه مامور بالقضاء. ده ايضا يرد على على على على قوله سبب وجوبها، لأن الصلاة مش واجبة على على الصبي، ومع ذلك فعل الصلاة يوصف بالقضاء، مش كده؟ احنا دلوقتي عندنا دلوقتي الشيخ قال سبب وورد فيه سبب أو وجد فيه سبب وجوبها، مش كده؟ الشيخ قال كده، فكلمة سبب وجوبها كده خرجت ايه؟ قال لي هيرجع عليه النوافل هتخرج، ودي حقها انها تخرج ولا لا؟ لا، لان هو على مذهبه ان النوافل بتقضى خلاص. ويرد عليه ايضا صلاه الصبي وليست واجبه، مش كده؟ ولا موضوع لا موصوف الا بالواجب ولا بالوجوب ولا بالندب، كويس؟ ومع ذلك هي لما بيفعلها ثانيا بيقال قضاها، ولما بيفعلها اولا بيقال اداها. فلما انت قلت لي سبب الوجوب ايضا اخرج صلاه الصبي، وصلاه الصبي موصوفه في ألسنة الفقهاء بالاداء والقضاء، مش كده؟ ما هو اصطلاحه كمان، لان هي بتقضى عنده، لان هو اولا هو معروف مذهبه الشيخ البيضاوي ان هو انها بتقضى على مذهبه، ونفس المتن اللي هو كاتبه الشيخ البيضاوي انه قسم العباده، ودي اعم من أن تكون واجبة أو مندوبة، أو حتى لو واجبة ولا مندوبة اللي هي عبادة الصبي، وعبادة الصبي يساب عليها لكنها لا توصف بالوجوب ولا بالندب، مش احنا قلنا الكلام ده قبل كده؟ عبادة الصبي يثاب عليها ولا لا يثاب؟ يثاب. لكن هل هي موصوفة بالوجوب أو الندب؟ لا، لأن الوجوب والندب أحكام تكليفية وليس من إيه؟ من أهل التكليف. فهو بيرد على عبارة ووجد فيه سبب وجوبها، بيرد عليها إيه؟ بيرد عليها أنه أخرج النوافل وأخرج صلاة الصبي، وكلاهما موصوف بالقضاء في على ألسنة الفقهاء وعلى مذهب الشيخ البيضاوي وعلى ما قاله أولا من أنه يقسم العبادة الشاملة للواجب والمندوب. خلاص، بعد أول اعتراض على عبارة ووجد فيه سبب وجوبها. خلاص موافقين؟ وهو يعني الشيخ البيضاوي زنقنا، فمش بالضرورة يكون فيها اعتذار. وهنعرف كمان ليه الشيخ البيضاوي زنقنا، لأن هو الـ العبارة دي هي دمجها من عبارتين للرازي فحصل الخلل. هنعرف دلوقتي احنا بنقرا الشيخ الرازي كان جايبها مفصله كده وحلوه، وعاملهم جملتين ومقامين، الشيخ دمجهم في عباره واحده، فلما حصل الدمج حصل الخلل. الشيخ بيقول كلام جميل، بيقول طب احنا ممكن نقول ان القرينة عندي كلمة العبادة الشاملة للواجب والمندوب وعبادة الصبي، وهو لما قال سبب الوجوب يبقى نحمل سبب الوجوب هنا على ايه؟ على يعني مطلق الطلب. طب والقرينة ايه؟ قال لي العبادة اولا، يعني عكس الدليل. فهو الشيخ بيقول هذا. ايه رأيكم انتوا؟ طيب اجعلها قرينة، بقول اجعلها قرينة. كلام حلو والله، بس هي كلامك كويس، بس هي برضو مشكلة، برضو هيبقى الإهام. يعني هنقول في المجاز والقرينة، بس مش قرينة ايه واضحة ولا متبادرة، يعني هيبقى الإهام ولا برضو ولا الإهام ارتفع كده. يعني جواب كويس اللي بيقوله الشيخ رسلان، جواب حسن. خلاص ايه عرفنا نجاوب على الشيخ البيضاوي، مش بس كان الاولى انه يبعد عن العباره دي عشان ملخبطه شويه مهمه. طيب اذا الجواب الذي ذكره الشيخ رسلان يصلح ان يكون جوابا عن الشيخ البيضاوي، يصلح. كويس. قال لي الثاني ان دخول الوقت، هنا بقى مشكلة بقى، مش عارف بيقول لي عنها ازاي بقى المرة دي يا شيخ رسلان، ما لسه في اعتراض تاني. قال لي طب ده دخول الوقت هو السبب في الوجوب، تمام، وقد ذكره عند قوله والقضاء يتوقف على السبب لا الوجوب. ماشي. ذكره أظن سيأتي، نشوف بس المسألة هنا. ذكر في المتن، بس ذكر في المتن فين بقى؟ مية وعشرين. ايه؟ المسألة كم؟ سبعة، في المسألة السابعة صح. في المسألة السابعة، أنا فاتح المسألة السابعة 250. فين يقرا لي يا شيخ رسلان كده؟ ايوه، والقضاء يتوقف على السبب في المسألة السابعة يا شيخ. ها؟ 250 مش نفس البتاع؟ انت نفس ال لا، ايه قال السابعة ولا ما قالتهاش؟ 120 دولارين كده. ده مش متفرع حساب التابعة ايه؟ قال التابعة ماشي؟ طيب فدلوقتي دخول الوقت هو السبب في الوجوب، وقد ذكره عند قوله والقضاء يتوقف على السبب لا الوجوب، ماشي؟ فكيف يجعله مغايرا له حتى يشترطه ايضا مع مضي الوقت؟ يعني لما اشترطه فالاشتراط هذا يقتضي المغايرة بين الشرط والمشروط. طيب يعني هو دلوقتي قال لي ايه الشيخ بيقول وان وقعت بعده بعد الوقت ووجد فيه يعني في الوقت سبب الوجوب. طيب انت دلوقتي سبب الوجوب هو نفس دخول الوقت صح؟ فازاي انت بتشترط سبب الوجوب اللي هو دخول الوقت مع الوقت؟ ده يقتضي المغايرة مع انهما شيء واحد، ده هو سبب الوجوب هو نفس الوقت. فانت بتقول لي ايه اشترط ان الوقوع بعده ووجد ايه فيه في الوقت الوقت، فاشترطت ان يكون الوقت مع شرط مع الوقت، ثم جعلت الوقت ظرفا للوقت. ما هو وجد فيه كده او كده هتبقى مشكلة، لانه قال وان وقعت بعده يعني بعد الوقت وقعت بعده بعد الوقت اللي هو سبب الوجوب، ووجد فيه اللي هو سبب الوجوب وجد فيه سبب الوجوب، فانت جعلته ظرف صح؟ الظرف غير المظروف مع انهما شيء واحد اللي هو سبب الوجوب هو نفس الوقت. ايه؟ هو الشيخ الشيخ حازم بيقول وان وقعت بعده بعد الوقت ووجد في الوقت سبب الوجوب، ايه سبب الوجوب؟ هو دخول الوقت، فكده جعلت انت الوقت اهو فيه اجعلته ظرفا لسبب الوجوب، وسبب الوجوب هو نفسه الايه دخول الوقت، جعلت الوقت ظرفا لنفسه. طبعا ان انت جعلت ده ظرف ده يقتضي ان الظرف غير المظروف بداهة يعني مع انهما شيء واحد، ولا لسبب الوجوب هو نفس الوقت، فالعبارة فيها ايه يا خلق. المرة دي الشيخ الاثنوي شادد حيله جدا وعارف يعني عارف الشيخ البيضاوي، فهنحاول ندافع مش عارفين صراحة. فقال لي الثاني ان دخول الوقت هو نفسه السبب الوجوب صح، وقد ذكره عند قوله كما سياتي والقضاء يتوقف على السبب لا الوجوب، ما يتوقفش على نفس الوجوب، يتوقف على وجود السبب. طيب فكيف يجعله، كل مشكلتنا انه قال وجد فيه، عارف لو قال وجود السبب وسكتنا لا قال وجد فيه، فكيف يجعله مغايرا له حتى يشترطه ايضا مع مضي الوقت؟ يعني هو اشترط مضي الوقت ان وقعت بعده وايضا ووجد فيه سبب الوجود، فهو واقع في محظورين، انه اشترطه مع مضي الوقت فكأنه اشترط الشيء ونفسه، ثم اشترط وقوعه في الوقت فكأنه اشترط وقوع الشيء في نفسه، يبقى اشترطه مع نفسه واشترط وقوعه في نفسه وهو شيء واحد. هو دلوقتي الشيخ البيضاوي بيقول انا عشان تبقى قضاء لازم العبادة يكون الوقت قد مضى، الوقت قد مضى، وشرط ثاني ان يكون قد وجد في الوقت سبب الوجوب. خلاص سبب الوجوب هو نفس الوقت دخول الوقت صح، فهو دلوقتي قال لي شرطين فعلهما شرطين مضي الوقت ووجود الوقت في الوقت، فجعلهما شرطين خلاص، فجعل هذا شرط وهذا شرط، اشتراط يقتضي المغايرة ان هذا شرط وهذا شرط، ده نمرة واحد. نمرة اثنين انه قال لي كمان سبب الوجوب ده يكون داخل الوقت، وسبب الوجوب هو نفس الوقت، فكأنه قال ايه الوقت يكون داخل الوقت، فلما جعل هذا داخل هذا الظرف وهذا مظروف، هذا ظرف وهذا مظروف، الظرف غير المظروف كويس، لكن الحقيقه ان سبب الوجوب هو نفس الوقت، فكيف تجعل هذا ظرفا وذاك مظروفا، فكيف تجعلهما شرطين وهما شرط واحد؟ ايه ايه بقى تاني؟ احنا بنشرح اعتراض الشيخ الاسلامي، انت عايز تجيب بقى، احنا فهمنا اعتراض الشيخ الاسلامي، عايز يجيب بقى الشيخ ايه بقى؟ ايوه ممكن احنا نجيب زي ما الشيخ امين بيقول ده كده اعتراض الاسلامي واضح، نحاول نجاوب عن الشيخ البيضاوي. الشيخ الامين بيقول ايه؟ طب ممكن نقول ان سبب الوجوب مش الوقت بس، فلما لا يكون الوقت وشيء اخر، فممكن يكون مثلا نمنع ايها الشيخ الاسلامي ان يكون مجرد دخول الوقت هو سبب الوجوب، بل سبب الوجوب هو دخول الوقت مثلا مع وجود الشخص اهلا للخطاب، مع اهليه الشخص للخطاب. ولو دخل الوقت والشخص مش مؤهل للخطاب كأنجنة مثلا، يبقى ما فيش وجود، يبقى شرط ان الوقت يدخل وشرط ان يكون ايه؟ مؤهلا. يبقى نعم ايه؟ يبقى الشرط ان يكون اهلية الشخص اللي ايه؟ للخطاب. طبعا في الجملة هو ماشي ما هو بس، لكن خلاص وجب ما هو العلم ده هيبقى مش عارف ليه، نايم مجنون، خلاص اسمها الأهلية. احنا قلنا اشترطنا الأهلية، ما الأهلية تشمل هذا كله، لأن عندنا حاجة اسمها الأهلية هتعرفوا بعد كده، في حاجة اسمها عوارض الأهلية. عوارض الأهلية منها ايه؟ الجنون والتفه والى اخره. فانت ايه ما جبتلناش حاجة جديدة، ده هو داخل في الأهلية بقى. نقول له مع أهلية الايه؟ الشخص للخطاب في الجملة. ليه في الجملة؟ عشان يخرج الطفل والمجنون ونحوه، وأيضا عشان يدخل معانا النائم الساهي، لأنه بيؤمر بالقضاء مع أنه مش أهل للايه؟ للخطاب، ولكن ده بيقضي وبيطالب الصلاة بناء على خطاب الوضع. طيب يعني دي محاولة للدفاع عن الشيخ البيضاوي، فهمنا اعتراض الإسلامي طيب؟ ويعني ممكن يكون هذا جواب، بس برضو يعني أنتم متفقين معايا رغم كل المدافعات دي إن العبارة بتاعت الشيخ مهمة، وعبارة يعني إيه العدول عنها أوي، ولا مش متفقين معايا على هذا؟ إيه؟ عبارة دقيقة. انا يعني بقى زي الشيخ الرازي اهو، الشيخ تمام. طيب احنا بس نكمل نشوف الشيخ الرازي يعني. فقال لي فكيف يجعله مغايرا له حتى يشترطها ايضا مع مضي الوقت، فان كان مراده انه لا يوصف بالقضاء الا ما كان اداؤه واجبا فهو فاسد خلاص، لأنه سيصرح بعد هذا بقليل بعكسه. وده يعني إذا كان مراده كده خلاص. طبعا هذا الاحتمال الذي أورده الشيخ الإسناوي يعني احتمال بعيد، والعبارة لا تساعد عليه، والبيضاوي لا يقصده، فده احتمال بعيد يعني، ده يعني بعيد بل بعيد جدا كمان أن يكون من هذا المراد. ثم هو أيضا غير صحيح في ذاته. طيب وقد وقع صاحب التحصيل فيما وقع فيه المصنف كده، ابتدى يحكي لنا شويه عبارات بتاعه الايه التحصيل والحصل والمحصول فيما وقع فيه المصنف، فقال وان اديت خارج وقتها المضيق او الموسع سميت قضاء ان قصد سبب ايه؟ سبب وجوب الاداء، ولا قصد ولا المفروض وجد. عايزين نراجع عبارة التحصيل دي، حد عنده التحصيل؟ قصد يبقى عين قصد. انا كنت عايز بس نراجع هي موجودة في قصد ولا قصد ولا وجد. عين قصد خلاص. طيب وعين وعين قديت خارج وقتها المضيق او الموسع سميت قضاء ان قصد سبب وجوب الاداء لعوارض التحصيل. هو برضو اشترط لنا ايه سبب وجوب الاداء وكده يقع في نفس الواقع في المصنف انه جعله شرطا مع دخول الوقت وهما شيء واحد وجعل الوقت ايه الشيخ البغدادي زاد انه عمل جعل الوقت ظرفا لسبب الوجوب وسبب الوجوب هو نفس دخول الوقت. طيب والمحصول والحاصل سالمان من هذا الاعتراض. ليه بقى سالمان؟ وذلك لان الامام ذكر في اول التقسيم ان الواجب اتكلم عن الواجب والشيخ صرح له اذا ادي بعد خروج وقته المضيق او الموسع سمي قضاء ولم يذكر غير ذلك. كده الشيخ البغدادي واضح من الاول قال الواجب اذا ادي بعد خروج وقته المضيق او الموسع سمي قضاء ولم يذكر غير ذلك. ثم قال بعد ذلك وها هنا بحثان. الاول ايه الرازي اهو في الامين فين الشيخ الرازي يقول وذلك لان الامام اللي هو الشيخ الرازي ذكر في اول التقسيم ان الواجب اذا ادي بعد خروج وقته المضيق او الموسع سمي قضاء. خلاص واضح الكلام كده مفيش حاجه ولم يذكر غير ذلك. ثم قال بعد ذلك وهنا بحثان. فذكر الاول طبعا الشيخ الاثنين وما ذكروش لانه لا يعنينا الاول ده ما لا يعني. ثم قال الثاني ان الفعل لا يسمى قضاء الا اذا وجد سبب وجوب الاداء مع انه لم يوجد الاداء. ثم تارة يجب الاداء وتارة يمتنع عقلا وتارة شرعا الى اخر ما قال. خلاص الى اخر ما قال. فذكر اولا ان القضاء هو ما فعل بعد خروج وقته. خلاص. وعبر عنه ثانيا بتقدم سبب الوجوب ولكن عبر بذلك ردا على من قال ان القضاء يتوقف على الوجوب. فقال لي لا ما بتوقفش على الوجوب ده بتوقف على وجود سبب الوجوب مش على الوجوب. فضم المصنف اللي عمله بقى الشيخ البيضاوي عمل ايه ضم المصنف الثاني الى الاول حالة الاختصار وعطفه عليه. الشيخ البيضاوي ما جاش قال ايه قال ما الشيخ الرازي اسف لم يقل زي ما البيضاوي قال ان العباده القضاء ما فعل بعد الوقت ووجد فيه سبب. لا هم ايه الشيخ البيضاوي قال الشيخ الرازي قال القضاء هو ما فعل بعد الوقت وخلص المساله دي وراحت لحالها واتكلم عن الاول وجه في الثاني رد على المعترض اللي قال له ان انا القضاء يتوقف على الوجوب. قال له لا ما يتوقفش على الوجوب ده يتوقف على وجود سبب الوجوب. فعم الشيخ البيضاوي جه بيختصر انضم واحد على اثنين وعطفهم على بعض حصلت الايه اللخبطه دي والاهانه. فالشيخ البيضاوي قال لي ايه فين فضم المصنف الثاني الى الاول حاله الاختصار وعطفه عليه وكذلك يعني وكذلك صنع وفعل صاحب التحصيل ظنا منهما انه قيد في المساله وهو غلط بلا شك. نعم كلام الامام يوهم ان النوافل لا تقضى لان الامام الرازي اتكلم عن الواجب يوهم بس الراجل ما صرحش. ده الظاهر كده احنا قلنا ما احنا قلنا عشان كده قلنا ايه قلنا كلام الامام يوهم ان النوافل لا تقضى لانه عمال يتكلم عن الواجب. خلاص يوهم ان النوافل لا تقضى ولكنه لا يرد عليه فانه ذكر في اول التقسيم ان العباده توصف بالاداء والقضاء والاعاده. الامام الرازي نفسه في اول التقسيم خالص اما ترجع للمحصول هتلاقيه كان بيقسم العباده الى اداء وقضاء واعاده ولم يخصها بالواجب. وبعد ما قال لي ان العباده تنقسم الى اداء وقضاء واعاده قال فالواجب اذا ادي في وقته سمي اداء الى اخر ما قال. فعلمنا ان ذكر الواجب من باب التمثيل فقط وقد وقعت اغلاط عده لكثير من الشراح في هذه المساله فاجتنبها واعتمد ما ذكرته. لا هاي للشيخ الاثنين المراد صح ولا ايه يا شيخ امين؟ اه احسن حاجه يعني هجاوبك احسن حاجه ما تروح البيت تروح قاري تروح قاري الكلام الرازي كله على بعضه ماشي محصول بس عندك المصحف على اي في الايه قل اشكال الرازي ده احنا قلنا ردا على من قال ان القضاء بيتوقف على الوجوب على الوجوب فالشيخ نعم طيب بس هو لم يعطفه على الوقت مش هارد عليه الاشكال ده. طب انت اعترافك فين بس اخر تمام احنا بنقول دلوقتي بنقول اولا احنا مسلمين معاك ان عبارة الشيخ مهمة بس قلنا الذي يبعد هذا الاهام ايه الشيخ الرازي عمل كده قال لي اول حاجة العبادة بقسمها الى اداء وقضاء وعبادة واعادة خلاص بعد كده شرع وقال لي الواجب كذا كذا كذا بعد كده رجع قال لي الفعل لا يسمى قضاء الا اذا وجد سبب الوجوب وجوب الاداء كل كلامه متطبع على الوجوب فقال لي ايه فقال لي انا عرفت ان كل هذا الكلام انما يعني ممكن احمله على انه ذكره على سبيل التمثيل لانه قسم العباده اولا الى اداء وقضاء واعاده كويس ثم تكلم عن تعريف الايه القضاء ثم في المساله الثانيه دي رد على من قال ان القضاء يتوقف على الوجوب فقال له لا القضاء يتوقف على الوجوب سبب الوجوب كويس وكل القصه دي على سبيل التمثيل فقط وليس المراد ان العباده محصوره في الواجب كويس. جه الشيخ البيضاوي عمل ايه ضم اولا على ثانيا وعطفهما الثاني على الاول وظن ان ايه ان هذا قيد في المساله وكذلك صنع صاحبه التحصيل وكذلك صنع صاحبه التحصيل كده وضحك ولا لسه الشيخ خلدون الشيخ مختار واضح الشيخ رسلان متابع انا عارف صح لكن في المساله الثانيه يعني ايه المساله الثانيه ليس مفهوم الاعتراض الاثنوي ولا الجواب عن البيضاوي الاعتراض الاثنوي اللي هو من اول فين الثاني ان دخول الوقت والتوقف خلينا سيبك من الشيخ الاثنين خلينا نرجع نقرا عباره الشيخ البيضاوي. الشيخ البيضاوي بيقول لي ايه هو بيعرف القضاء بيقول لي وان وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوده خلاص خد بالك بقى عايزين نرجع لاصل الكلام لان في النهايه الحاصل هو اصل كل قصه المحصول قصدي اصل كل هذا الكلام في المحصول قال لي ايه المحصول اول حاجه قال لي العباده اداء اعاده قضاء بعدين رجع قال لي في المحصول قال لي الواجب هو ايه ما اديه بعد الوقت اللي هي كلمه وان وقعت بعدها ثم تكلم اولا وجيه ثانيا قال الفعل لا يسمى قضاء الا اذا وجد سبب وجوب الاداء. الشيخ البيضاوي عمل ايه راح جاي الكلام الاول والثاني وضمهم على بعض وعطف الثاني على الاول فجعل ده وكانه قيد. فدلوقتي بقى قدامي عباره مشكله ايه العباره بيقول لي ان وقعت العباده بعد الوقت المعين ووجد في الوقت المعين سبب وجوب العباده هذا يسمى قضاء. فانا سالت نفسي طب سبب الوجوب اللي هو ايه اللي هو دخول الوقت. فمعنى اصبح معنى الكلام بقى لو انا شلت الضمائر وحطيت هيبقى معنى الكلام ايه هنحط كل ما يساوي مكان الذي يساويه اصبح معنى الكلام وهو اكيد مش مراد للبيضاوي بس بقى المعنى كده صعب قال لي وان وقعت بعد الوقت ووجد في الوقت الوقت بص كده وشيل الضمائر ان وقعت بعده بعد ايه بعد الوقت خلاص خلينا بس نختصر يعني بعد الوقت ووجد فيه في الايه في الوقت، ثوب الوجوب، وثوب الوجوب اللي هو ايه؟ الوقت. فإذا كان الكلام اصبح ووجد في الوقت الوقت، طالما انت قلت ووجد في الوقت الوقت، ده مش متأتي ان يكون الشيء ظرفا لنفسه، كويس؟ ولان ده هيقتضي ايه؟ هيقتضي مغايرة الشيء لنفسه، هيقتضي مغايرة الشيء لنفسه. فادي وجه الاشكال في العبارة، تمام؟ ثم الشيخ قال لي ان وقعت بعده ووجد فيه جعلهما شرطين، الشرط الاول ان تقع بعده، الشرط الثاني وجود الايه؟ وجود الوقت في الوقت. فجعلت ايه؟ جعلتهما شرطين، اللي هو اللي ان تقع بعده وان يوجد في الوقت الوقت. فلما جعلتهما شرطين هذا غير ذات، مع انهما شيء واحد، اللي هو ثواب الوجوب هو نفس الوقت. يعني هو دلوقتي ايه؟ قال لي ان وقعت بعده ووجد فيه، يعني هذا بالاضافه لذات، ادي نمره واحد. نمره اثنين، ووجد في الوقت ثواب الوجوب، يعني وجد في الوقت الوقت ده. وهذا الكلام فاسد ولا صحيح؟ ايه؟ ما تقوليش عائد ومش عائد، شيل الكلام وحط لي اعطيني كلام. ووجد في المكلف سبب الوجوب، ايه بقى سبب؟ يعني ايه وجود سبب الوجوب في المكلف؟ ظهور الشمس. ايه؟ ظهور الشمس بشكل عام. ما هو وقعت بعده. المكلف كان صبيا. ووجد في المكلف سبب الوجوب. طيب احنا قلنا في الجواب ان احنا ممكن نجيب عن الشيخ، لان احنا نقول ايه؟ ان هو السبب هو دخول الوقت ووجود المكلف اهلا للخطاب، اهليا لاهليه الخطاب. ما احنا قلنا ده ممكن يكون جواب. نمنع، احنا حاولنا نجاوب عن الشيخ البغضاوي عشان نصحح كلامه، قلنا نمنع ان يكون دخول الوقت وحده سبب الوجود، بل ممكن نقول ان الشرط هو دخول الوقت مش سبب الوجود. اسف، نمنع ان يكون الشرط هو وجود سبب الوجود فقط، نمنع ان يكون الشرط هو ايه؟ وجود سبب الوجود فقط. لكن هنقول ان ايه؟ ان الشرط هو وجود سبب الوجود بالاضافه لايه؟ لوجود وجود اهليه المكلف للخطاب في ذلك الوقت. ده محاوله للجواب عن الشيخ البيضاوي. هو تقدم، هل هو تقدم يا شيخ؟ ايه؟ ايوه انت تقول ووجد فيه، ما هو عايزين بس كلام مفهوم. هل هو يتقدم؟ تقدم له ذكر متصيد. طيب هل هو متصيد بالفعل؟ هو عايز يقول يعني ممكن يكون المشار اليه ده مذكور، ممكن يكون بيسموه متصيد، يعني مفهوم من الكلام، ما يكونش لفظ بعينه، ده موجود برضه. تقول ده عائد على ايه؟ على المفهوم، المفهوم ده ايه؟ يكون متصيد من الجمله. بس هل انت تقدر تتصيد من الجمله الماضيه فائته المكلف؟ ما انت محاوله التصحيح دي جميله، بس العباره لا تساعد. انت فعلا قادر تتصيده؟ احنا اتكلمنا على حاجات تكنيكيه، احنا قلنا احتمال يكون ده تقسيم، هو ما قالناش احتمال يكون كده واحتمال يكون. طب ما انت عملت صح، خد بالك انت صححتها على 100 احتمال، يعني واحتمال ان يكون المراد كذا، واحتمال ان في، يبقى العباره في النهايه مشكله. يعني كلام الرازي اوضح في النهايه. احنا خلاص احنا فهمنا المراد ايه، احنا الان نزعنا هل العبارات تساعد على هذا المراد ولا لا. فانت عايز تصححها على بعد وبشيء من التكلف. المهم أو أهم حاجة عندنا أن يكون المراد مفهوما، كويس؟ يمكن أن نقول أن هنا انتكاف الجهة في الوقت الأول وليس وقت الشهر. إن وقعت بعد الوقت، إيه المراد بالوقت الأول وإيه المراد بالوقت الثاني؟ ما المراد؟ الفترة ووجد في فيه يعني في الوقت ال ازاي يعني فين بس دخلناه في الضمائر اقرا كده قول لي فين احنا لا احنا قلنا دلوقتي نمنع ان يكون مجرد دخول الوقت هو سبب الوجوب خلاص بل ده محاوله للجواب بل نقول سبب الوجوب هو دخول الوقت مع اهليه الشخص للخطاب في الجمله خلاص انت عايز تقول ايه بقى وان وقعت بعدها شيل الضمائر وحط لي ايه اسماء ظاهره عشان نفهم وان وقعت بعدها بعد ايه هو كده في الوقت يعني هو كده في الوقت اللي هو من اول الساعه 12 للساعه 3 سبب وجوبها اللي هو ايه دخول الوقت بعد الكلام ده دخول الوقت هيبقى موجود ازاي داخل الوقت دخول نفس الوقت هيكون داخل دخول وقت الظهر ازاي هتجعله داخل وقت الظهر يعني ده الكلام ده معقول متعقل ان يكون دخول الوقت مظروفا وظرفه هو نفس الوقت هو لما زالت الشمس دخل الوقت خلاص هي عبارة مشكلة لكن ممكن الجواب عنها يعني زي ما قلنا كده ان يكون المقصود بسبب الوجوب اعم من دخول الوقت بلاش من دخول الوقت ومع اهلية الشخص للخطاب في الجملة لكن لو عدل العبارات هتبقى اسهل يعني لو مشي زي الشيخ البيضاوي الشيخ قصدي الرازي الشيخ الرازي قال ما قالش ووجد فيه سبب وجوبها الشيخ الرازي قال ووجد سبب وجوب الاداء ما لو قال ووجد سبب الوجوب خلاص هتبقى اسهل شويه بس هيرجع برضه انه ايه يعني جعلهما شرطين الى شرطا واحدا ما ده عشان نجاوب على الوجه الاول لكن يبقى مشكله الوجه الثاني المغايره بين الوقت وسبب الوجوب او سبب الطلب هما شيء واحد هتبقى العبارة مشكلة واعتراض الإسلام الوجيه يا إما كان يقولوا إن وقعت بعدها وخلاص وكان يكفي لأن طالما جعلت وعده يعني بعد الوقت المعين للعبادة خلاص يبقى وجد سبب الوجوب بالفعل مش محتاج وإلا لما سميناه وقتا معينا للعبادة صح يعني هو تسميته وقتا معينا يبقى ده مستلزم انه قد وجد سبب الوجوب يبقى كان يكفي يقول ايه وان وقعت بعده فقضاء ما احنا قلنا هذا في الجواب قلنا في الجواب ايه مين هو مش مخاطب اصلا على الراجح لا الصبي على الراجح مش مخاطب خطب بقوة بالعافية الخطاب متوجه لولي الامر مش ليه هو الخطاب مش متوجه له اصلا يعني ما لما ربنا لما الظهر دخل لما قال صلي مش متوجه للصبي ده هو متوجه لك ولا ازاي متوجه بالقوه متوجه بالقوه ده لما يوجد على صفه التكليف لما يبلغ ادي معنى بالقوه يبقى نزلناه من منزله مش عارف ايه لكن هو برضه ما توجهلوش ويتوجه له انه مسيره يعني ايه يتوجه له الخطاب لما يبلغ يعني لما اجي اقول لك مثلا ذاكر انت الان عايز تركز معايا انا ده مش ذاكر انا مش متوجه ليك بالقوه بالفعل بالقوه يعني ذاكر لما تروح البيت لكن ينفع لكن صلي مش متوجهه للصبر، صلي دي متوجهه للاهل، ويؤمر وليه بايه؟ بامره، هو مامور بامر الولي لا بامر الشافع. بس هنتكلم عليها دي، ما دي مش مسالتنا يعني، بس ما نبقاش بنضيع الاوقات الشريفه. لا مفيش طب توجيه الوصف، لا الطب متوجه لولي الامر، يعني يأمره، هل هو الطبيب؟ دي مسألة معروفة، هل هو مأمور بأمر الشارع ولا بأمر الولي؟ ما بيدخل بس خلينا على يعني الكلام اللي ايه المفهوم حاليا، ان هو الطب متوجه للولي. انا لو صلي ما صلاش لا الولي ما امروش بالولي، هو عشان بيامر بيامره للتعويض. طيب انا ده في المفهوم برضه عشان تبقى الامور سهله، راجعوها في البيت تختمر في اذهانكم، والمره المقبله ان شاء الله هنبتدي ايه نجيب حته من اللي فات ثم نكمل، عشان ايه الدماغ ما اكيد تلاحظ بعد يعني كل فكل منتج كلا وعن يا ليه ايه ده شيء فلا شيء قام ان تحفظه. طيب والله تعالى اعلى واعلى. هتشتغلوا انت ان شاء الله، انتم عندكم امتحانات، الشيخ خلدون يقول امتحان متى؟ غدا. ثم انا يوم الاحد الشيخ خلدون.